إذا ما دعاك العبد إذا ما دعاك العبد إذا ما دعاك العبد تؤتيه سؤله وتحفظه من روعه وتجيره عطاؤك لم ينقص خزائن رحمتك عطاؤك لم ينقص خزائن رحمتك وكل إليها وكل إليها راغب وفقير فيا من له سخط براعة راجيا وأن بحالي عالم وخبير يقينا وإيمانا وإيمانا وعلما وحكمة فأنت على كل الأمور قدير.